فيعني عندك ميول حلوة مثلا رأس فرس أو الخرز الزرقاء هاي، يقال إنه نستخدم فيها الحظ الحسن يعني. عفوا يقال ماذا؟ تدفع مثلا العين، بترد العين يعني. أو بتجذب الرزق يعني. شو حكم هاي الإسلام أولا؟ أولا بدي أفهم إيش الخمام بتجذب الرزق؟ يعني بتجذب الرزق مثلا. أو مثلا هي جديدة هي. أو الصلاة تكسب الحفاظ مثلا. نعم نعم. لا شك أن هذا من الوسائل الشركية التي يحاربها الإسلام محاربة شديدة جدا. وقد جاء في الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله أمره. ومن العجائب سريان مثل هذه الضلالة بين المسلمين الذين يعني من أعظم بل أعظم ما جاء به دينهم هو التوحيد، ومن تمام التوحيد محاربة كل الوسائل الشركية والوثنية. ومن أعجب هذه الوسائل أن يظن إنسان عاقل والله عز وجل فضل الإنسان على كثير ممن خلق تفضيلا كما جاء في القرآن الكريم، مع ذلك فينحط هذا الإنسان إلى أن يؤمن بنفى جماد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وإذا كان الله عز وجل قد نعى على المشركين أنهم كانوا يستغيثون بأوليائهم وصالحيهم أنهم يدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم، فمن باب أولى أن ينعى الله عز وجل وأن ينكر على الناس كافة وعلى المسلمين الموحدين بخاصة أن يركنوا إلى جماد مثل الخرج أو مثل الخف أو النعل حذو هذه. ومن تمام السخافة والخوافة أنه لدفع العين لا تصلح النعل الجديدة، بل كلما كانت قديمة كانت أدفع للعين. هذا منتهى الصحف. لذلك جعل الشارع الحكيم أن الاستعانة بمثل هذه الأمور هي من الشرك الذي قال الله عز وجل فيه مؤدبا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه حينما خاطبه بقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى في حق المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. من انتشار مثل هذه الوسائل الشركية في الأمة الإسلامية يأخذ الإنسان عبرة وموعظة كبيرة جدا ودلالة مؤسفة أن علماء المسلمين لا يقومون بواجب التثقيف والتوعية. وإلا فإنهم لو قاموا بواجب التوعية والتثقيف لما وجدت هذه الوسيلة الشركية تنتشر في السيارات في الدور. وأنا دخلت مرة صيدلية في دمشق فوقفت أريد أن أشتري دواء، وإذ تجاهي تماما والجدار كهذا الجدار نظيف نعل مركب موضوع نعل، ففهمت مباشرة أن هذا موضوع لدفع العين. صيدلي مفروض في الصيدلي يكون مثقف يكون واعي، وإذا هو يحمل هذه الخرافة في ذهنه. تكلمنا معه طويلا وبينا له أن هذه لا هي وسيلة شرعية ولا هي وسيلة كونية طبيعية، يعني ثبتت فائدتها من ناحية العلمية التجربية. فالشاهد أن تقصير العلماء في توعية المسلمين يفسح المجال لانتشار الخرافات والشركيات والوثنيات، ومنها بلا شك الخرزة هذه الزرقاء أو النعل، نعل الفرس أو نعل الطفل أو ما شابه ذلك. كل هذا مما ينهى عنه الإسلام كل الناحية. نعم. وهي أخي إن شاء الله. نعم. يعني بسم الله. اسمح لنا يا أبو العباس. أنت موعود. إذا كان يعني جاهزة نشرب وإلا نمضي. شبكني هذا الحذاء اللي حطه بدي أتابع. أنت عارف أن صاروا يعملوا أحذية من التراب والنحاس والمعادن يعرفوها يعني. خصوصي يعني. والله ما زجاج ونحاس. حذاء باكستاني حلبوي وحيانا الان وين بيعلقوا في السيارات؟ خلف السيارة، خلف، لانه السيارة ماشية لا ما هو الناظر اليها بيكون وراها حتى لا تفسد. الله اكبر. شرك متطور. نعم، شرك متطور. ايه متطور. الله اكبر. الله اكبر. وبيقولوا بعض الاسلاميين يا أخي لسه بتقولوا توعية هذا في شرك، هيك بعض المغفرين. والشرك يوم الدعية شيخنا كمان في إشي يعني أبلى من ذلك، إنه الآن أصبح جيبوا شيخنا زي الأشياء اللي بيعبدوها الصينيين هدول الشيوعيين اللي هي بوذا وما بوذا من لون أزرق، هذا أمر وأدهى، مو بس شرك وأصنام بوذا وأشياء اللي زيها.